لا نمكنهم انهم يجهرون تقول لهم اذاعات في بلاد المسلمين يذيعون كفرياتهم والتوراة المحرفة والمنسوفة او الانجيل المحرف او المنسوف، ما يذيعون في بلاد المسلمين، يجعلون لهم اذاعات او يقرؤونه بصوت مرتفع، اما انهم يقرؤونه فيما بينهم ولا يسمع من الخارج فهذا لا يمنعون منه. لا. وان تحود نصراني او عكسه لم يقر. نعم، من احكامهم ايضا ان من تحول عن دينه منهم لا يقر، فاذا تحول اليهودي الى نصراني لا يقر لانه معترف ببطلان دين النصارى، فكيف يتحول اليه؟ فلا يقر. وكذلك العكس، لو تنصر يهودي تحول الى دين النصارى او نصراني تحول الى دين اليهود لن يقبل منه ذلك، لان ما عقدناه على انه يهودي او عقدناه على انه نصراني، فلا يتحول عنه ولا يقبل منه الا ان يسلم، يقبل منه التحول الى دين الاسلام او انه يبقى على دينه الذي عاقدناه عليه. نعم. وان تعود نصراني او عكسه لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه. اما المجوس، اذا المجوسي اذا تهود او تنصر يقبل من ذلك، لان دين اليهود ودين النصارى خير من دين المجوس. نعم. فصل. فان ابى الذمي بدل الجزيه. هذا الفصل في بيان ما من اراد انه يطلع على تفاصيل هذه الاحكام وغيرها من امور اهل الذمه فليرجع الى كتاب ابن القيم، كتاب اسمه احكام اهل الذمه، مطبوع في مجلدين ضخمين. نعم. فإن أبى الذمي بدل الجزية أو التزام، هذا الفصل فيما ينتقض به عقد الذمة، ينتقض به عقد الذمة. نعم. فإن أبى الذمي بدل الجزية، هذا واحد، إذا أبى بدل الجزية فإنه ينتقض عقد، لأننا عاهدناه على أنه يدفع الجزية، قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فمنع من قتالهم إذا بذلوا الجزية، لأن حتى للغاية، فإذا منعوها فإنهم يقاتلون، لأنهم خالفوا الشرط الذي اشترطه الله عليهم وشرطناه عليهم. نعم. أو التزام حكم الإسلام، أو دفع الجزية لكنه أبى أن يلتزم حكم الإسلام والخضوع له، قال لا أبي، أنا أبي أحكام النصارى أو أحكام اليهود، يقول لا هذا ما يجوز في بلاد المسلمين، ونحن عاهدناك على أنك تخضع لأحكام الإسلام، فإذا أبى انتفض عهده. نعم. أو تعدى على مسلم، أو حصل منه اعتداء على مسلم بقتل أو بفجور، فإنه حينئذ ينتقض عهده. نعم. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق. نعم. تعدى على مسلم بقتل فإنه ينتقض عهده ويقتص منه، أو تعدى على مسلم بجريمة زنا أو لواط فإنه ينتقض عنه. نعم. أو قطع طريق، حمل السلاح وصار يتعرض للناس ويهددهم ويأخذ الأموال منهم في الطريق أو في البلد، كونوا عصابة